حتى لو خرج ذلك من الصعب والرجيم كان ظلم، فإن كان ظلم يأخذ في أدب نفسه فقط يقوى الأدب. السنتين فإن لم تكفي السنتين أضاف إلينا السنتين الأخرين لماذا تفرض الأدبين الشرعيين. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على قلبه وقراره وهمه، فما تحرم فهو الحق وما تحرمها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد بنه: يا بني ارحى للفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإن ذلك أحق إلي من كثير من العلم. فالعلوم اكتسب فطلب المرء العلم بزياده اجوال الادب حتى يخص بعضهم بان ينقل مثلا كما نقل الامام ابن رجل رحمه الله تعالى في مؤثر اولاد الخلفاء قيل لبعض الذين قبلوا حرزهم من الفريق المنكور في الحق فارجع اليهم بعدها قال احسبهم فقال لا اكتبت ما نام عليكم في هذا الحق. قالوا فهذا قبل من تقضية الأولادين فشاكنا عنه وهم الحق حيث استعدوا عن ثلاث هذه المهمة الأفضل كلا الثلاث تفعيل بعض الله تعالى كيف تكوّنك للأدب. فقال وأن الله أسمع من حق منه مما لم أسمعه فيرد أعضائي أن لها أسماعا فتناعم به. قيل وكيف طلب الصلاة له؟ قال صارت المرأة المضلة ولدها ليس لها ولد غيره. حلف على قول هذا الأدب فكانت المرأة التي فقدت ابنها ليس لها يعني ولد غيره. لا حال من كان لها الوحيد هو يفعل ذلك الوحيد. فيعني العلم هو أحيانا القلب وسر حياته وقوته. فلأجل هذا كان حتما على من يطلب العلم أن يسعى في تحصيل آدابه ويخلق عليها، وإلا إن لم يهتم العلم بالأدب فسوف يصير العلم مشرقا والأدب أو الإنسان في قلوبه مغربا كما قال بعض الشارع الشراح تعرف مشرقا وصرته مغربا شتان بين مشرق ومغرب. هذه الأدب ليست كأي أدب تحطم أو لا تحطم والأمر قد يكون فيها أو منها سواء، وإنما بعض الأداب والإجوال طريقة شرعية على كل أحد سواء كان طريقة العلم أم لم يكن، وهي في كل الأحوال بحاقة العلم أم لا علمه وهكذا. ومن أزمن الأداب التي يجب أن يعمل عليها طالب العلم إخلاص النية لله عز وجل في طالب العلم. وقال قرر الشرع ان الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات الا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والادله على ذلك من كتاب السنه كثيره جدا، منها قوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، اي لا يقصد بهذه العباده غير رضي الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه واله وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته الى دنيا تنفقه او امراه تنفقه فهجرته الى ما هاجر اليه. وقال صلى الله عليه واله وسلم: بشر هذه الامه بالسلام والتمكين في البلاد والنصر والرفعه في الدين، ومن عمل منهم بعمل الاخره في الدنيا فليس له في الاخره نصيب. هذا الحديث صحيح على صدر البخاري. بشر هذه الامه ومن هذا يملك الجليل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم واداره بذلك، فقال له: بشر هذه الأمة بالتناد والتنجيم في البلاد والنصر والنفع في الدين، ومن عمل منه تعامل الآخرة في الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. فشرط العلم عمل من أعمال الآخرة فينبغي أن لا يكفر به إلا غير الله تبارك وتعالى. هذا واجب وليس مجرد أن المستحق الثاني أوجب وأفضل الثواب على طلب العلم الشرعي. من ذلك الحديث أيضا ما رواه عثمان رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وقال يلتمس الأجر والذكر لا أهل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء. فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صادقا ويؤذي به ولده. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. فليأخذ قدره من الذين عمل من أجلهم، أما عند الله فالله عز وجل يعني بريء منه ومن عمله، فليأخذ قدره من عمل له. وقال ابن جماعه رحمه الله تعالى: حسن النية في طلب العلم بأن يحفظ به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة. ما معنى حسن النية في طلب العلم أو إخلاص وحسن النية لله في طلب العلم؟ كأنه أولا أن تنوي في طلب العلم معرفة الله عز وجل، لأن هذا أشرف معلومة على الإطلاق، أشرف شيء يتعلم في هذا الوجود هو معرفة الله سبحانه وتعالى. المرض الثاني في طلب العلم ان يعرف طريقه يوصل الى الله سبحانه وتعالى. معرفه الطريق يبقى اولا معرفه الله، ان ينوي بالعلم معرفه الله، ثم ينوي بالعلم معرفه الطريق الذي تقربه وتوصله الى الله عز وجل، ثم ان ينوي بطلب العلم حفظه لاحياء الاسلام وتعليمه للناس. يقول العلماء: شرط من نية طلب العلم أن يحفظ به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنمير قلبه وإحياء وتحلية باطنه والنظر وجه الله تعالى يوم القيامة والتعظم لما أعد لأهله أي لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. قال الكتاب الكريم رحمه الله تعالى: ما عليت شيئا أشد علي من نيته. ما عرفت شيئا اشد علي من بجانبه. فالواجب في طلب العلم كواجب في الصلاه والصيام والحج وغيرها من العبادات الا ان يحفظ بها رغبه من العلم، لابد ان يحفظ الثقف وجه الله سبحانه وتعالى. فينوي بطلب العلم تحقيق الرياسه والزياد او المال او مباهاه الاكرام، او ينوي ان معظم الناس ويفضلوه في مجالسه ونحو ذلك، فانه اذا فعل ذلك فقد استسلم ذلك وادى للذي هو خير. قال ابو يوسف رحمه الله تعالى: يا قومي أريدوا بأذنكم الله تعالى فإني لم أجد مسجدا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعمرهم، ولم أجد مسجدا قط أنوي فيه أن أعمرهم إلا لم أقم حتى أصبح. فالعلم عبادة من العبادات وقربة من الضعف، فإن صارت فيه النية كبر وزكى ونمت بركته. وإن كل غني غير وجه الله تعالى حفظ وطاع وصبر صدقته. وربما يفوته تلك المقابل أيضا ولا يعلمها فيكيد قلبه ويضيع تعبه. هذه المعارف ارجح عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه بعمله فعرفها، قال: ماذا عملت فينا؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لانه قال كلام يريد فقد قيل، يعني هذا هو الذي كنت تقصده وقد اعطاك قرنا قرات ثلاث ناس وقدمته، وقد قيل ثم امر به فكحل على وجهه حتى ملك في النار. يعني ليس فقط يحدث عمله والاسلام لهذا الامر الخطير، ليس فقط يحدث عمله ويضيع ثوابه وجهده، وانما ايضا يكون قد اكبر مع الله لا يرحمه فيعزى لانه اراد العباده غير رب الله عز وجل. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به أو فأتى به فأعطاه نعمة فعرفها. قال أنا عملت فيها. قال أتعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت من قال عالم وقرأت القرآن من قال صالح فقد قيل ثم أمر به فكتب على وجهه حتى أتي. ورجل وأتى الله عليه وأعطاه من أصناف الله فأتى به فأعطاه نعمها نعمه فعرفها. قال ماذا عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل أحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك تعلم أن يقال هو جواب فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا يؤكد وجود تفسير الدين على طالب العلم وانه ينبغي يعني ان لا يكون عمله الا بوجه الله وحده سبحانه وتعالى. بعد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليبادي به العلماء وليبادي به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. هذا هو الهدف الاول وهذه بعض الادله. اما الهدف الثاني بعد اشتراط نيه الله فهو الاشتغال بفراغ الباطن والظاهر من شوائب المطالبات. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ان ياتيه تبارك عليه تبارك عليه يعني تاثر عليه حتى استدعى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يبين يخشي النار او يتاثر عن ظهره. اشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلقيه جبريل فشكى اليه فقال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره. فكان لمنع بالنسبه تقول ان كان في هذا البيت جار صغير او كان في البيت كلب صغير. فقال جبريل عليه السلام انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره. فاذا كانت الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب فكيف تدخل يعني او كيف تنزل حلما مليئا بالأنجاب والقبائل ومجموع الصفات الغضب والشهوة والحقد والحسد والسب والعجب وغيرها. هذه الصفات كالكلاب النابحات في الباطن فكيف يمكن أن تجتمع في الباطن مع ذلك الرحمة؟ إن القلب الذهن المشروع بالذنوب لا يستطيع استقبال الملائكة ولا يبقى فيه مكان للعلم بل هو نور يضيء الله في قلوب من اراد به الخير. قالت او يروى عن سيدنا الشافعي انه قال شكوت الى رفيع سوء شكري فارشدني الى ترك المعاصي واقوالي لان العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. هذا النظام الاعلى قد غلط عليه على خالد بن ان يحلل ظاهره باتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احواله كلها وان يحافظ على وجوده ونظاره الجسم والمظهر من غير تكلف ما استطاع. فالعلم كما قال بعضهم صلاه السر وعباده القلب وقربه الباطن. فكانت لا تفتح الصلاه التي هي عباده الجوارح الظاهره الا بطهاره الظاهر من الحدث والقدر فكذلك العلم لا يفتح الا بطهاره القلب عن حب الصفات ومساويها. فاذا كلف القلب للعلم فظهرت صلاته كالارض بها صار لها روحا وزكا. قال صلى الله عليه وسلم الا وان الاجابه لنظره اذا طرح طار الجسد كله وإلى أبد سكر الجسد كله ألا وهي القلب. قال سهل حرام على قلب أن يدخل النور وفيه شيء مما ذكره الله عز وجل. فإذا انطلق القلب على شيء من مصاف الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم من دخول هذا النور. أما الواجب الثالث على طالب العلم فأن يسرق قلبه للعلم وأن يقطع عمله. قال الإمام القرآن في انقطع من هذه التفاصيل وينبغي أن القطع العلائق الشاغلة فإن الفكرة التي يتوزعت قطرت عن درك الحقائق. كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء حتى يروى أن الإمام أحمد لم يتزوج إلا بعد 40 وأبدلت في أبي بكر فلما بقرت عليه تفكر في استخراج المساله فعجبت عنه فظل يحاول يتفكر في استخراج هذه المساله العلميه فعجبت عنه شرعت عنه ثم قال اخرجوها الى المكان يعني اعيدوا هذه الجاريه فقالت هذه من ذنب قال لا الا ان قلبي اشتغل به وما القدر بذكره ان يمنعك العلمي وعن حرمان اختار كتاب الشافعي يقول لا يطلب احد هذا العلم بالملك والف بالنفس فيملك ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمه العلماء افلح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الناس يقولون لا اكثر احد غيره يعني كانه يحكي ان الناس اكثر من الجهام بكثره روايه ابي هريره في حديث رسول الله وإني كنت أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع ربي حين لا آكل الخليل ولا أنزل الحرير ولا يكتبني فلان وفلان وكنت أنزل قلبي أو قال قلبي بالحفرة من الجوع غير أنه انتاب على غيره بشدة الخلف على مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ونفس يوزع همته في غير طلب العلم حتى انه كان يمسك الحجر ببطنه من الجوع خلقا على حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانه يعمل كلمات تعجبون من كثره العلم والمراد للمحاريب وليس المقصود من طبع العلاقه ان يضيع يعني يضيع المرء لم يعود او يخوف عن سبب اتقان الرزق واستاذه الناس اعطوه او منعوه قال الشافعي رحمه الله تعالى لا تشاور من ليس في بيته دقيق فانه مولع العرش ان كان الرجل بلغ من الطبع لان بيته ليس فيه دقيق ومنصوب الاساسين فلا تشاوره في امره فنشير الى ان اجتماع الهمه مرتبط ب يعني كفاية المهمة كما قال بعضهم إن النفس إذا ذهبت للقهر سكنت فلا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه مولى العقل فالمقصود أن الإنسان لابد أن يقطع الشوارع التي تحول بينه وبين قرض العلم قال المؤمن رحمه الله تعالى العلم سلك لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت إذا تعطيه كلها مثل أعطيه بعضا على رأسه الأدب الرابع الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإجابة الذكر قال حتى أعطيه دخلت على الحكم وهو يتغدى فقال كلمة يعني أقبل كل ذلك فقلت أكلت حتى لا أستطيع فقال حسن الله أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل و يعني قال ابن جماعة أيضا من أعظم الأسباب المعينة على الاستغراق والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال لأن كثرة الأكل جاذبة لكثرة الشرب وكثرته جاذبة للنوم والبلاغة وفطور الذهن وفطور الحواس وكثرة الجسم هذا ما عمل فيه من الكراهيات الشرعية والتعرض بخطر الأسقاط البدنية فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب لا يوجد أحد من أئمة الإسلام الأعلام يوصف بكثرة الأكل ولا حمل به وإنما يحمل كثرة الأكل من الزوايا التي لا تعقل بل هي مقتضى العمل والذهن الصحيح أشرف من تبديله وتعطيله في القدر الحقيقي من الطعام الذي يدور أمره إلى ما قد علم ولو لم يكن من آثار كثرة الأكل والشراب إلا كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل الجديد أن يعطون نفسه عنه وينبغي على الطالب أن يأخذ نفسه بالوعظ في جميع حياته وأن ينهى عن الشبهات عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع الشبهات فقد اكتبها في دينه وعلمه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الغنى يوجب ان يرعى فيه الا فان لكل ملك الغنى الا وان حب الله محارمه فتحرك الحلال عن الصلاه والنبي والمسكن وفي جميع ما يحتاج اليه هو وغيره سبب لاستهلاك القلب وقبول العلم ونوره والانتفاع به. ايضا من اهم الاسباب ان يعرف عليه طالب العلم ذكر الله عز وجل في كل حال، فان الذكر هو باب الفتح الاعظم وتزيد ذكور الاقوام، ومن صرف عنه فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق اليه فقد هدي الى الرشد وهذا خير دليل. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره، يعني تدريس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: عرفت شيخ الاسلام ابن تيميه مره قبل الفجر ثم جلس اذكر الله تعالى الى طريق من انتصار النار، ثم جلس الي وقال: هذه قدوتي، هذه قدوتي، لو لم اتغدى الغداء سقطت قوتي، او كلاما قليلا من الهلاك. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول: ربما قارعت على الايات الواحده 100 تفسير. يريد ان يفهم معنى ايه معينه ويصمم منها الحكم الواحد اذا صار منها 100 تفسير، ثم اسال الله الفهم بعدما يقرا 100 تفسير، ثم اسال الله الفهم واقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المتاحف المنشورة ونحوها وأبرد وجهي في التراب، يريد أنهم يأتوا يعني الناس تجد المبرد في التراب، وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. يريد أن يقرأ الذكر والدعاء من أسباب حصول الفهم والأمانة. أيضا من الأداب كما ذكرنا التقريب والطعام والمنام والكلام ما أمكن. كان محمد بن الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى لا ينام الليل، وكان عنده الماء يزيد نومه به، كان يقول: إن النوم من الحرارة فلا بد من نفسه من الماء البارد. أيضا من أداب طالب العلم أن يترك أشراف من يدعوه عن طلب العلم، ولا كان الشخص غير خليط على طلب العلم الذي يكثر نعله وتحل بالرجل، فإن اطلاع قد راح، وآتت العشرة ضياع العلم بغير فائدة، وذهاب المال والأمن إن كان بغير أمن، وذهاب الدين إن كان بغير دين. فينبغي لطالب العلم الا يخالط الا من يفيده او يستفيد منه. ايضا من هذه الاداب اختيار العلم واختيار الشرك، فشرف العلم تابع لشرف معلومه، فاعظم واجل معلوم واكبره هو الله سبحانه وتعالى الذي لا اله الا هو رب العالمين وقديم السماوات والارضين، الملك الحق المبين الموصوف بالجمال كله، المنزه عن كل عين ونقص وعن كل تنزيل وتسليم في كماله. فافضل واكثر العلوم العلم به وبأسمائه وصفاته وافعاله عز وجل. ونسبه هذا العلم الى سائر العلوم ولا يثمر بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو يجعل يده علينا، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يستر كلامه من غير حائط. الآن هذه الأداب للأسف يعني تكاد تكون مرفوضة في مجتمعنا، تجد الإنسان قد يجلس أمام أبيه ويضع يعني قدمه في وجه أبيه مثلا ولا يتحرج من ذلك، ومن هذه التربية حديثة الإنسان يعني يفاد بعيد مستعين أبيه، وربما ناداه باسمه، وربما جعل قدمه في وجهه أو وضع رملا على رجله كما يقولون، إلى آخر هذه الأشياء. ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بكاء أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب ولا يعجب دون الشيخ. فإن غلبه تبسم ترسما بغير صوت البكا، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يشتق ولا يتنقع ما أمكنه، ولا ينسب المخالفة للجيل بل يأخذها في سهر الجيل أو سرقة أو غيرها ويتعاهد تغطية أحجامه وإلقاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته وإذا عطس خفض صوته جهده وطرر وجهه في نجيل أو نحوه وإذا تساءل ستر قال بعد ربه للمؤمنين. عن علي رضي الله تعالى عنه قال من حق العالم عليك ان تكلم على القوم عامه وتخصه بالتحيه وان تجلس امامه ولا تشيرن عنده بيديك. بعض الناس يعني راي هذه الاشياء في بعض مجالس العلماء تكلم العالم مثلا ويدفعه براحته مثلا في بلده وهو يقاتله ولا حول ولا قوه الا بالله أو يكلمه وهو متكئ وفيه جانبه لا يقبل عليه وهذه أداة خفية ربما يعني عذر يعني ربما العالم لا يلتفت إليها لأن الذي يطيل الأذى في الحقيقة هو يطيل إلى نفسه وليس إلى شركه لأنه ينسب نفسه إلى هذه الصفات الجميلة. فيقول علي رضي الله تعالى عنه من حق العالي عليك أن تكلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمدن بعينيك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قولك بل تقول له فلان فلان قال كذا وتذكر اسم غيره فهذا من سوء الأمر أيضا. لكن تقول مثلا يقال كذا أو قال بعض الناس كذا كما قولك أنت لكن لا تقول قال فلان فأنك تريد أن تطلعه تجيبه مثلا لن عنده احدا ولا تطلبن عثرته وان جل قبلت معذرته وعليك ان توقره لله تعالى وان كانت له حاجه فرأت القوم الى خدمته ولا تتار في مجلسه لا تسر حديثا الا من هو بجوارك في اثناء المنزل ولا تاخذ بصوته ولا تلح عليه اذا كتم ولا تسمع من طول صحبته فان اهواك النقل تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وعليه ان يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الامكان ولا يقول له لذا وتقول له مثلا لا نسلم بهذا من اين اتيت بهذا الكلام انت قلت كذا في دارتك مثلا او الى اخر مثل هذه الاعتراض او اذا قال الشيخ شيئا فلا يقول له هكذا قلت او هكذا ايضا انا قد قال رايي أو هكذا سمعت أو هكذا قالت له إلا إن كان يعلم أن الشيخ يؤثر ذلك. أيضا عليه أن يتحقق من مصادفة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق بخطابه كأن يقول مثلا يعني يقول إيه بك أو يقول الشيخ شهيد أو سمعت فيعني هل تدري إلى آخر هذه العبارات الذي يعني يسمى منها سوء الأدب كذلك لا يكفي له ما أوكد به غيره مما لا يليق خطاب الشيء به يعني من كل تحدي مثلا أن فلان قال لفلان أنت قليل الأدب مثلا أو قليل الجل أو أنت ما عندك خير فإذا حكى هذا الكلام من الشيء فينبغي أن يعني لا يكفي لا الكلام صريح لكن نقول مثلا قال فلان لفلان الابعد هو كذا لتكون له انت كذا انت نطقت بالشيخ لكنك تحكي الكلام بحلاجه لهذا فيه سوء ادب لابد من مراعاه هذه الاداه التقاء الالفاظ فقال فلان لفلان الابعد كذا او ما عند البعيد خير لكن لا تحكي نفس الامر تقول ما عندك خير او ما عندك ادب مثلا إذا سمع الشيء يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا فهو كان يحفظ نفس هذا الكلام فعليه أن يبغي له إغواء المستفيد له في الحال المتعرض إليه الفرح به لأنه لم يسمعه قط لكون الأول استغناء عنه ولكن تظهر أنك لا تعرف هذا الشيء وتنفذ إليه إنصاف المتعطش إلى ما عنده عليه أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره ولا يظهر معرفته به أو إدراكه هنا قبل أن يشرع شيخه في المناسبة عليه ان لا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث الى غيره، والشيخ يتحدث معه في المجلس. اذا ناول الشيخ كتابا ناوله اياه مهيئا لذبحه والقراءه فيه من غير احتياج الى مفعول الشيخ كان مهتمون بادق الدقائق. الشيخ محسن كتاب مجلد يريد ان يقراه فلا يكلمه اياه مقترح من الادب ان يفتحه له على نفس الموضع الذي يكتبه. وإذا جلس بين يديه لا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء المجال. قال الشعبي: جالسوا العلماء فإنه إن أحسنتم حملوكم، وإن أسأتم تأولوا لكم وعارضوكم، وإن أخطأتم لم يعلموكم، وإن جهلتم علموكم، وإن سهلوا لكم نفعوكم. أما الأدب الأخير فهو مراعاة الأدب مع الكتب، الأدب قبل الأخير. الكتب هي آلة العلم، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتعطيل الكتب المحتاج إليها مع الكلمة. فيستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها، لممن لا ضرر منه عليها. يعني يشترط أن تكون كتب غير ضارة، أن تكون في علوم محرمة مثلا كالسحر أو غيره. ويشترط في كتب العلوم يعني نافعة وكتب فيها علم نافع أن يضمن أيضا أن الشخص الذي يستعير ليس هناك ضرر منه على هذا الكتاب. فإن بعض سلف أعار يعني رجلا كتابا فمر به رجل يأكل العنب ووضع البذر العنب على الكتاب فسكت، فلما عاد إلى الكتاب أراد أن يستعير مرة أخرى فأعطاه كتاب لم يصله وأعطاه معه طبقا. قال هذا الكتاب فلا بد طبق، قال هذا حتى إذا أردت أن تأكل عنبا طبعا جزء البذرة فيه. بعض السلف كان يقول إذا أراد الرجل أن يستعير منك السلف فأقل عليه ثم أقله كثيرا حتى يعني تحتجر مدى حرصه على هذا الكتاب. فإذا استعار منك وأعاده كما كان وحضره فتستمر معه على الإعارة، فإن أهان الكتاب أو شواه أو فعل به سوءا فلا تستطيع أن ينكره. ينبغي للمستعير ان يشكر للمعين ويجزيه خيرا ولا يسيب مقامه عنده غير حاجه، بل يرده اذا طرع حاجته ولا يحدثه اذا طرد المالك او اذا استغنى عنه. ولا يجب ان يصلحه بغير اذن صاحبه ولا يمشيه لان يكتب فيه حواشي. بعض الناس مثلا يستعير كتاب ويعيد الكتاب وقد ملا متعلقات بالقلم الجاهز، يعني يوم الجاهز بالقلم الرصاص فيدخل ادارتها ومحوها خاصة اذا كانت خطا من الاخير عليه. فتجد بعض الناس يختبرك على العامل الكلام هو كلامه يعني ليس بالفائض ويلزمها بالقلم الجاهز. بعض الناس يستعير مثلا بحث او دراسه او شيء من هذا مخطوطه فيعيدها وقد كتب وكتم ايضا في فراغات الكتاب او الدراسه لمن كتب هذا الكلام الى اخر هذه التصرفات او الرعونات التي لا تليق بطالب العلم. ايضا لا يبيعه غيره الا بضروره، يعني اذا تكلمت كتابا من رجل تعد له كتاب بنفسك، بل استعرته بنفسك اعده بنفسك. اما اذا حولت الى الوثائق سيء الفلوس فما اكثر ما يضيع في هذا السند الطويل. اذا نفخ منه يكتب يعني ينفخ باذن صاحبه، لا يضع المحضر عليه ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، واذا نفخ من الكتاب فيضعه منشورا مفروشا على الارض. فبد ان يعني يعطي كتاب زاويه معينه بحيث لا يتفتح الكتاب او تنقطع حواله. إذا وضع الكتب في مكان مكتوفة فلتكن على كرسي أو تحت فتح أو نحوه، والأولى أن يكون بين وبين الأرض كلوب ولا يتراءى على الأرض كي لا تنتهي أو تبلع. يراعي الأدب في وضع الكتب، يعني مفيش طبع الكتب وتدع المصحف مثلا في آخرها، بل ينبغي أن تدع القرآن العظيم أعلى كتاب في كتب الله. ثم الكتب الحديث الصحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم الى اخره، ثم تفسير القران لان يخالطه كلام المفسرين، ثم تفسير الاحاديث، ثم اصول الدين، ثم اصول الشرع، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم انعام العرب، ثم العروض الى اخره. فالتوى كتابان في فرد اعمل اكثرهما قرانا او حديثا، فان التوى في القران والحديث فبدلاله المقدم، المقدم الاول والاعظم يقدم الى اخره. وهذه بعض الاداه مع الكتاب. اما اداه طالب العلم عند درسه فعليه ان يدخل في الدرس بكامل الهمه فارغ القلب من الشواغل، فيسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم ويكف الخيط بزياده اكرام، ثم يجلس حيث انتهى به البين ولا يتخطى رقاب اصحابه الا ان يصرح على الشيخ او الحاضرون بالتقدم والتخطي، ولا يقيم احدا من مجلسه، فان اثاره غيره من مجلسه لم ياخذه الا ان يكون في ذلك مصلحه للحاضرين، ولا يجلس وقف الحلقه الا بضروره، ولا يجلس بين صاحبين الا برضاهما، ويحرص على القرب من الشيخ بدون الم فاذى في احد، ليفهم كلامه فهما كاملا، وعليه ان يتاذى مع رفقته وحاضر المجلس، فان تادبه معه تادب مع استاذه واحترام لمجلسه، فلمجلس الدرس حريم مقدس لا يجوز انتهاكه، ويجلس بأدب وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمين، ولا يرفع صوته كثيرا من غير حاجه، بل يقبل على استاذه مستمعا اليه، فلا يسبقه الى شرح مساله او جواب سؤال، ويبدا درسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه على رسوله واله الكرام، ثم دعاء العلماء ومسائله واليه وسائر المسلمين، ويذكر في درسه، فان الوقت المذكر فيه البركه والصفاء. يلاحظ احوال شيخه فلا يقرا عند اشتغال قلبه بشيء او عند ملله وغمه ونعاهه، ولا يلح في السؤال بل يترقب به، ولا يساله عن شيء في غير موضعه، لكنه لا يكتفي من الاسئله النافعه في الاوقات المناسبه. واذا قال الشيخ هل فهمت؟ فلا يقول نعم الا وهو فاهم حتى لا يقع في الكذب. يقول فهمت لا يقول نعم الا لا يقول لا. اما ان يحرك راسه ويقول نعم وهو غير فاهم فهذا كذب، فلا يحل له ذلك، ولا يستحي من قوله لا ادري او لا افهم. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل او مستكبر. فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الامطار لم يمنعهن الحياء ان يمنعهن الدين. قال ما سيكثر الاشار اليه من اداء الذي ينبغي ان يرى عليها طالب العلم. اسال الله جل وعلا ان ينفعنا الناس بما سمعنا وان يوفقنا الى التزام هذه الاداء الشرعيه. أقول لكم لهذا أستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله. شهد الله شيخنا الفاضل على ما وضح وبين لنا من آداب طلب العلم. فمما قال أن السلف كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وكان الرجل يفرض في أدب نفسه حتى لو قال به هذا الحال السنتين تلو السنتين. وكما قال أحدهم لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم، كما يقول تلك المقولة لديه. وأنه يجب تصحيح النية، فلا بد لطلب العلم أن يقصد به وجه الله عز وجل، ويكون المرء محققا للإخلاص في طلبه إياه، وليقصد بذلك غرضا دنيويا. وكما وفي حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الثلاثة الشهيد والعالم والعالم الجواد، فأولئك الذين عرفوا النعم التي كانت عليهم فعرفوها، وأولئك أيضا الذين اتحدوا على وجوههم فألقوا في النار لما كان عملهم يخالف ما بداخلهم من نيتهم. وأن ذلك يؤكد تصحيح النية وطلب العلم وارتضاء وجه المولى عز وجل بذلك العلم. وأن القلب المملوء بالشهوات والمعاصي فهو قلب مظلم لا يتلقى نور العلم.

مرجع القرار الجمهوري الخاص بتطبيق الشريعة الإسلامية، مرجع التنفيذ العملي فورا، وينص القرار على تحويل المحاكم الإقليمية إلى محاكم شرعية إسلامية، واعتبار أي قانون يتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية جاوبا وكأن لم يكن. احنا عارفين طبعا ان رئيس السابق كان اصدر قرار بان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للاتحاد، ولكن لم ينفذ هذا القرار في حياته. اما في فلسطين المحتله قد يعني حد كان شيخ ينبه يعني على ان كلمة المصدر الرئيسي للتشريع كلمة خاطئة، ويجب ان تكون هي المصدر الوحيد للتشريع، لان المصدر الرئيسي يجوز ان يكون بجواره مصادر اخرى يؤخذ منها التشريع. من فلسطين المحتلة يعني عدة تطورات في خلال الاسابيع الماضية، فقد قام رجال المقاومة المسلمين بتوزيع منشور في الاراضي المحتلة في الاسبوع قبل الماضي يدعو المسلمين الى حمل السلاح والانتقال الى مرحلة الجهاد المسلح ضد اليهود. وقد قام قوات الاحتلال اليهودي على اثر ذلك بإلقاء مئات وقنابل الغاز من الجو على جميع المصلين الذين كانوا يخرجون من المساجد في قطاع غزة والضفة الغربية عقب اداء صلاة يوم الجمعة الماضي. اما بالنسبه للاخبار في داخل مصر، فاعلنت وزاره الداخليه حاله الطوارئ القصوى في خلال هذا الاسبوع والاسبوع الاسابيع القادمه نظرا لقدوم الانتخابات على الابواب، وامروا بتاجيل تنفيذ الخطه الموسميه للبحث عن السلاح في قرى الصعيد للتفرغ لمواجهه المظاهرات المرتقبه. وكانت الخطه تشمل 200 قريه مصريه بمحافظات يعني مصر العليا لتوفيرها من السلاح الذي لا يحمي الترخيص. وقد امر وزير الداخليه تعزيز الخدمات السريه على المساجد والجامعات والمدارس الثانويه بصوره مكثفه. واتبعت مجالس امن الدوله قيادات الجماعات الإسلامية على مستوى الجمهورية بسؤالهم عن علاقتهم بالجماعات الأصولية بالجزائر، والاستفسار عن دور هذه الجماعات في الأحداث الأخيرة بالجزائر. أما في أسيوط فقد قامت في الأسبوع الماضي اضطرابات ومظاهرات بجامعة أسيوط عقد طرد الطالبات المنقبات من المدينة الجامعية، وقامت بعض الطالبات بالإضراب عن الطعام. وفي هذا الاسبوع عاد اللجوء مره اخرى الى المدينه في بعد ان انهى الطلاب الذين بلغ عددهم اكثر من 200 طالب اعتصام مشفى القصر العيني باسيوط بعد ان تم حل مشكله الطاريات المنقبات واعادتهن الى المدينه الجامعيه مره اخرى. وقد عقد نادي اعضاء هيئه التدريس لجامعه اسيوط مساء امس الثلاثاء اجتماعا حضره اساتذه الجامعه لدراسه الموقف بعد اعتداء الامن على احد اعضاء هيئه التدريس من قبل قوات الامن، وهو الدكتور كامل محمود المدرس بكليه الهندسه يوم الاربعاء الماضي. واذا كان يعني الفرنسيون قد دخلوا الجامع الازهر بسيولهم في اخر القرن الثامن عشر، فان قوات امن الحكومه قد هاجمت المصلين في الاسابيع الماضيه في عده مساجد بالقاهره والصعيد، وحاصروهم بالمدرعات والمدافع، ودخل الجنود بأحذيتهم ورشاشاتهم إلى المساجد. وكما سلط إمبراطور أثيوبيا السابق جيشه القذر الوحشي على مسلمي إرتريا، فجمع الرجال في المنازل وأشعلوا النيران فيها وحرقوا قريتين من 9 قرى المسلمين، فإن الجيش المصري هذا الأسبوع قام بمحاصرة قرية الإسماعيلية، وقاموا باعتقال مئات الرجال والصبية وانتهاك حرمات المنازل وسلب المتاجر. وما من فظائع ارتكبها الصليبيون أو الصهاينة أو الشيوعيون ضد المسلمين في بلد من البلاد إلا وتجد مثلها قد حدث للمسلمين على أيدي زعماء ينتمون للإسلام.